نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل من أزواج كل من ذرية كل من صحابة كل من أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والمسلمين أجمعين أسيادهم. باب الرجاء وسعة رحمة الله عز وجل. باب الرجاء ترجو من الله سبحانه وتعالى دائما يكون قلبك متعلق بمن؟ بالله، على أنه يغفر الذنوب التي حصلت كل إنسان إن شاء الله. رجاء، لا ترجو إلا الله، لا ترجو غيره أبدا، فإن رجوت غيره فكون شرك وتكون والعياذ بالله كافر، لأنك صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لغير الله سبحانه وتعالى. دائما كن مع الله يكون معك. نعم، طيب فيه. إلى أن قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن المغيرة الحزامي كلاهما عن أبي الزناد. قال أبو سليمان الخطابي في معنى الحديث: القول فيه والله تعالى أعلم أنه أراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه وأوجبه كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى الله. بمعنى إيه؟ بمعنى قدر. حكم الله سبحانه وتعالى أنه إذا إنسان لم يسلم والرسول قاتله، والرسول عليه الصلاة والسلام منصور، لأن الله قال، نعم، من الآية إيش الآية يقول؟ أنا ورسلي. نعم، لأغلبن أنا ورسلي لأغلبن. شوف اللام لام الإيه؟ لام القسم. والله لأغلبن، والله لأغلبن. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، يقسم بالشمس وضحاها. الواو حرف قسم وجر، حرف قسم وجر، والشمس مقسوم به مجرور. حلف الله قال: والشمس. الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء، وأما نحن لا نحلف إلا به، لا نحلف بما، لا نقول بأبينا ولا بأمنا ولا بخالنا ولا بالنبي ولا بالرسول ولا بالسيدة خديجة ولا بأحد أبدا إلا بالله. نعم، من حلف بغير الله فقد كفر، نسأل الله السلام. نعم. ويكون معنى قوله فهو عنده فوق العرش أي فعلم ذلك عند الله فوق العرش لا ينساه ولا ينسفه. لا، خالق الخلق كيف ينسى وهو خالق الخلق. نعم. ولا يبدله. نعم. فقوله عز وجل: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وإما أن يكون أراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر الخلق وبيان أمورهم وذكر آجالهم وأرزاقهم والأقضية النافذة فيهم ومآل عواقب أمورهم. جميع ما كتب الله في الدنيا محصور في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. نعم. طيب، الشيخ رحمه الله يقول: إما أن يكون المعنى الكتاب هو اللوح المحفوظ أو كتاب آخر. نعم. طيب. ومعنى قوله فهو عنده أي فذكره عنده فوق العرش. نعم. قلت: الأولى فيه بالمرء وفي أمثالها إمرارها على ظاهرها كما جاء من غير أن يتصرف فيها. من غير أن يتصرف، أن يتصرف فيها بالمرء للمجهول، أن يتصرف فيها يعني يقول على أن الأشياء التي تأتينا في القرآن متشابهة لا يظهر معناها، نعم، أو في الحديث لا يظهر معناها، نقول آمنت بالله، ومثل ما قال الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله. وهنا يقول كتاب، كيف الكتاب، كيف كذا كيف كذا، لا، نقول آمنت بأن الله سبحانه وتعالى وضع كتابا فوق السماوات والأرض. كيف وضعه، كيف لونه، الكتاب أحمر أخضر، لا، نقول آمنت بما جاء في هذه الآية أن الله وضع كتابا هو أعلم به. والشيخ يقول والأحسن منه أن تكل الأمر إلى الله، مثل ما قال الإمام مالك لما سأله إنسان قال كيف استوى، استوى يعني جلس كده، ربنا مثل ما أنا جلست، نؤمن على أن الله سبحانه قال استويت، هو أعلم باستوائي، هو أعلم باستوائي. نمر الآيات المتشابهة نؤمن بها ولا نتعمق في معناها، ما نقول كيف كيف، لا، ليه؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء، لا نشك، ليس كمثله شيء، نقول استوى من أنا قاعد على العرش زي الكرسي، لا، نؤمن أن الله استوى، هو أعلم به، هو أعلم به، نحن ما شفنا لكن هو أعلم به. يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي القرقاني الطوسي بها، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المروزي، لكن هذا يقول بها أول قدام قليل، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي القرقاني الطوسي بها. الطوسي يعني يتبقى. حدثنا في بلد طوس، في بلده الذي تسمى ايه طوس، زي حدثني في جاكرتا، في طوس، طوس اسم بلده، اسم بلد زي مكة، حدث في مكة، حدثني بها، حدثني فين، في نفس مكة، نعم. طيب، ها، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المروزي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، عن عطاء رضي الله عنه من كبار التابعين، وهو إمام أهل مكة في زمانه، هو إمام أهل مكة وعالمهم، عطاء بن رباح، وهو من الموالي، نعم، من الموالي، يعني أصله جده عبد، نعم. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون. كيف معنى الهوام؟ الهوام، الهوام، الحيوان الذي مثل الناموس، مثل العنكبوت، مثل الطير، مثل الأولى، مثل العقرب، وهذا الهوام، نعم. وبها يتراحمون، بها بالرحمة، شوف، رحمة واحدة، رحمة الله جعل لهم واحدة رحمة يتراحمون بها، يعني ايش معنى ذا؟ يعني ينكسر قلبهم ويحن على اخيه لما يشوف ما عنده اكل، ها، اذا انت لم ترحم المسكين انعدم، ولا الفقير اذا يشكو لك العدم، فكيف ترجو من الرحمن رحمته، وانما يرحم الرحمن من رحمه. الرسول يقول الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نظم هذا الحديث بعض العلماء وقال اذا انت لم ترحم المسكين انعدم، ولا الفقير اذا يشكو، والله يا اخي انا ما اكلت لازم يحصل عندك رحمة تنزل الخمسة ريال تقول له تروح الغد تروح الغد. مين أعطى القوة؟ هذه الفلوس بيدك أمانة أمانة، لا تنفقها في غير موضعها، لا تنفقها في الزنا، لا تنفقها في الخمر، لا تنفقها في الدخان، الدخان مرض، إيش فيه فائدة منه؟ أنفقها في سبيل الله، أنفقها في الأكل، في برتقان اشتري برتقان بدل الدخان، اشتري تفاح خمسة ريال بدل تشتري النار. الإنسان يقول اللهم ابعدنا عن النار، وأنت تقول وأنت تذكرها قلبك. صلى الله عليه وسلم بدل الإنسان إذا فكر إيش يدخل؟ ماذا يمده يدخل في قلبي؟ هواء النار، نسأل الله السلامة. دار القلب حقه كله صافي، كل ما كبر كبر لتحته نسأل الله السلامة. إسراف حرام، ترك الفلوس في غير موضعها حرام. نعم طيب الجيران. وفيها يتعاطف الوحوش على أولادها، وفي هذه الرحمة الواحدة يتعاطف الوحوش، الأسد، الديك، الحيوان، انت تشوف البقر، الغنم، إذا خرج الولد من إيه؟ من فرجها، من فين هذا جاء؟ تلحقه، تنظفه من الوسخ الذي من بطنه. ليه؟ ها؟ من ألقى الحنان قلب البقرة، الله، حتى غدت لعجلها مهي. شوف تغصب في الوسخ منه، هي ما عرفته، هو كان في بطنها جوا، لكن الرحمة، هذه الرحمة الذي يتعاطف الناس بها بعضهم بعضا. والإنسان الذي ليس في قلبه رحمة ما في قلبه إيمان قوي، لو كان في عنده إيمان قوي كان يرحم أخاه. نعم طيب. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. يقول عجلي. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. نحن من المرحومين إن شاء الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه عن عبد الملك، وأخرجاه من طرق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، وكان يحب الفزع الهرة هو الخجل، كان يحب الخجل يأكله في مأكل، ولذلك سمي بأبي هريرة. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الشهادة. تم الكلام على البينة، أراد الشيخ هنا يبغى يتكلم على الشهادة، كيف أشهد كيف. نعم. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. الأول أن يكون الشاهد الذي يشهد على غيره أن يكون بالغ، أن يكون بالغ، لأن الصغير ما عنده فكر، الصغير ما عنده فكر. نعم لا بد أن يكون بالغ. بعدين الإسلام أولا أن يكون مسلما، لا تقبل شهادة كافر على مسلم. نعم. والعقل أن لا يكون مجنون. والحرية أن لا يكون عبدا، لأن العبد ليس بيده حل ولا ربط، بل الحل والربط بيد سيده. لو جاء يشهد ونودي عليه قال له سيده لا تروح لمنعه، لأنه ليس له، ما يقدر يتصرف إلا بإذن من ملكه، إلا بإذن من ملكه، ما عنده حرية. والعدالة أن يكون عادلا، لم يفعل السيئات ولم يفعل الأمور الخبيثة. نعم. الشهادة الإخبار بما شوهد. بما شوهد بما رأيت. أنت شفت هذا تشهد بما رأيت أو بما سمعت. والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى والأصل يعني الدليل. قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم. ما الله سبحانه وتعالى ما ترك الأمور كذا. لا لا بد إذا بعت يقول أسد يا شيخ أن بعت هذا الشيء بهذا الثمن. ليه؟ لو حصل خصام بين الاثنين يقول صحيح أنت مو صادق. الشهود يردونه الشهود الشاهدان يردان إليه الغاوي الذي يكون غاويا وكاذبا من يرده بأمر الله الشهود. نعم. وهو أمر إرشاد. نعم. وسئل رسول الله وهو أمر إرشاد. الشهادة أمر إيه؟ إرشاد يعني ارشدوا على عن لا تكذب. نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. فقال على مثلها فاشهد أودع. أودع على مثلها حتى ترى بعينيك أو تسمع بأذنك فاشهد. وأما إذا قيل لك لا تشهد إذا قيل لك كذا كذا أو كذا الشهادة التي تقبل ما رأيت أو سمعت. ما رأيت أو سمعت. نعم. والآيات والأخبار فيها كثيرة. الدليل من القرآن ومن الأحاديث. نعم. ثم للشاهد صفات معتبرة في قبول شهادته منها الإسلام. فلا تقبل شهادة كافر ذميا كان أو حربيا سواء شهد على مسلم أو كافر. لا يقبل لا يقبل إلا الشهادة من مسلم سواء شهد على مسلم أو على كافر. نعم. واحتج له الرافعي رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم. نعم. إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. لأنه عنده خوف. لأنه عنده خوف. عنده خوف. يعني. نعم. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق بمعناه مرسلا. نعم. ورواه البيهقي وضعفه. ويحتج بذلك بأن الشهادة نفوذ قول على الغير وذلك ولاية والكافر ليس من أهل الولايات. هذا دليل عقل. والدليل الأول نقلي. دليل نقلي الذي يأتي من القرآن أو يأتي من السنة. والدليل العقلي الذي العلماء يجعلونه من عند أنفسهم. نعم. طيب. ومنها البلوغ. ومنها من الخمسة البلوغ أن يكون أولا مسلما وأن يكون بالغا. نعم. فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا. الصبي وهو الإنسان الذكر الصغير الذي لم يبلغ. والمراهق الذي يقارب البلوغ. المراهق الذي يقارب البلوغ. نعم. ومنها العقل فلا تقبل شهادة المجنون. لأن الصبي والمجنون إذا لم ينفذ قولهما في حق أنفسهما إذا أقرا ففي حق غيرهما أولى. لا ينفذ لو أقر الصبي بشيء لا يحكم عليه لأنه صبي ما بلغ الرشد. والمجنون تغير عبره. نسأل الله السلام. ويحتج أيضا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وممن ترضون من الشهداء، فالصبي ليس من الرجال وهو والمجنون ممن لا يرضون للشهادة، ومنها الحرية، فلا تقبل شهادة الرقيق قنا كان أو مدبرا. قنا يعني عبدا كله عبدا، قنا يعني عبدا كله خالصا عبدا. نعم. والمبعض نصفه حر ونصفه مبعض. نعم. أو مكاتبا أو أم ولد. أو مكاتب، قال له سيده إذا أنت جيت أتيت بعشرين ألف أنا أجعلك حرا، هذا مكاتب، يعني يعتقه على إعطاء سيده شيئا من المال لقوله أو أم ولد. أو أم ولد يعني الرجل أخذ الدر الجريدة وجامعها هذا وأتى منها بولده وأتى منها بذرية ويسمى هذا أم ولده، لا يجوز له أن يبيعها. إذا الإنسان تصرف جارية والجارية خلق الله منها ذرية، سواء الذرية خرجت حية أو كانت ميتا أو كان إسلاما، مدامت خرج منها صفة الإنسان أو نصفه أو ربعه، نعم وبعضه في الإنسان، هذه تسمى أم ولدي. ليه؟ يعني أم ولدي من تسرى بها، أم ولدي السيد الذي جامعها، فلا يجوز أن يجامعها غير السيد، ما يجوز أن يجامعها غير السيد. مثل زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قلنا لكم أول أن سيدنا إبراهيم هاجر من العراق، لأن بلاد سيدنا إبراهيم العراق، هاجر إني مهاجر إلى ربي، ترك بلاده لأنهم كفر، أبوه كافر، عمه كافر، وكذا وزر مقاتلة وكذا وألقوه في الناس، فهاجر من العراق إلى بيت الأرض التي باركنا بها وهي بيت المقدس. ففي الطريق كان هناك راجع حاكم ظالم، كل ما مر رجل مع امرأته يأمر الشرطي حقه يقول جيبوا المرأة تبيت عنده ليلة يعمل فيها القبيلة، بعد ذلك يكلمها لزوجها. فلما أخذت أم إسحاق قبل أن يأتي إسحاق ما كان عنده ذرية سيدنا إبراهيم، نعم، فبعد كل ما أراد هذا الراجع الكافر الظالم يريد أن يمسك للجامعة، الله يقول له إيه بس، يعني جسمه يصير يابس ما يتحرك يده ما يتحرك، كرامة لمن؟ ومعجز، كرامة لأم إسماعيل، لأم إسماعيل لأم إسحاق. بعد أن خرجت في الصباح قال خذوا عني هذه الإيه، فلما خرجت نعم أعطاها جاري، أعطاها جاري يعني قلبه ترحم عليها، لأنه قال لا خذوا عني هذه العفيسة أو هذه الكلمة، يعني ما قدر أن يجامعها، فأعطاها جارية، فجاءت بها أمه وهي أم من؟ أم إسماعيل هاجر. فلما جاءت ملكا لمن هي؟ لسارة، ملكا لسارة، سارة هي أم إسماعيل هاجر، أيوة أم إسحاق، سارة أم إسحاق، سارة أم إسحاق بنت عمي إبراهيم، وهاجر هي الجارية التي أهديت لمن؟ لسارة. فلما جاءت سارة بأم إسماعيل قبل أن يأتي إسماعيل، ملكا لمن هي؟ لسارة، فقالت يا إبراهيم أنت تحب أن يكون لك ذرية، وأنا ما أتيتك بذرية، وأنا ما أتيتك بذرية، خذ هذه، أوهبتك هاجر، أوهبتك إيه؟ هاجر. متى يجوز أن نجامعها؟ بعد أن تكون ملكا له، لو كانت قبل أن تعطيه لا يجوز. ما الإنسان ما يتجرع على الجارية إلا إذا كانت ملكا له. نعم. لأن الملك بدل النكاح. بدون عقد. بدل العقد. لقول. هي بدون عقد. بدون عقد. إنما إذا لا يجامعها حتى يختبرها شهرا إذا أو بحيضة. لا يكون في بذور الجينات قبله. لأنه يعني يسوي اختبار. الإنسان يسوي اختبار. لا هذا ربما يكون فيها حبل ما يدري هل هو الأول أو الثاني. الاستحاضة ولا الاستبراء. يستبرئها يختبروا رحمها هل فيه ذرية أو ليس ذرية. وإن كانت من زواج الحيض بحيضة وإن كانت من زواج غير الحيض بشهر. نعم. لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. والخطاب للأحرار لأنهم المشهود في حقهم. وأيضا فقوله منكم ليس لإخراج الكافر لأنه خرج بقوله ذوي عدل منكم فتعين أنه لإخراج العبد. لإخراج العبد لأن العبد ليس له يعني الناس ما يعني يقول أن العبد رتب حقه ناقص حتى يكون حرا. نعم. ولأن الشهادة صفة كمال وتفضيل بدليل نقص شهادة النساء فوجب أن لا يدخل فيه العبد. ليش الله سبحانه وتعالى فين النساء نقص؟ لأن النساء لا تقبل ثالث واحدة لابد من اثنين. لابد من ايه؟ من لتذكر احداهما الاخرى. اذا اتى انسان بشاهد ذكر يعني ما في غير في اثنين انثى الاثنين بدل الذكر. لان الانثى ناقصات عقل ودين. لانه في الشهد تحيض ما تصلي فهي ناقصة دين ناقصة دين في وقت الحيض ما تصلي. نعم. وكذلك عقل. نعم. عقل ما عنده عقل. نعم. إذا جاء الشيطان وتزين لها وراد الإنسان أن يفعل بها إلا من حفظه الله من النساء مثلهن أم معاوية. قال الرسول قال وعلى تزني المرء قال يا رسول الله تزني الحرة حبيب. الحرة ما تزني الحرة الذي عندها فضل وعندها عقل ما تزني. نعم. ولأنها نفوذ قول على الغير فهي ولاية والعبد ليس أهلا للولايات. نعم. يعني لما تقول أخذ كأنك أنت تقول أعطي له حقه اعطي له حقه. أنت تشهد على أن هذا زيد أخذ من عبده دينارا فأنت تقول اعطي له حقه. أمر ولا مو أمر؟ والأمر لا يكون إلا من يحب الولاية. نعم. ولذلك اشترطوا أن يكون الشاهد حرا. نعم. ومنها العدالة لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي صاحبي عدل صاحبي عدل. ولقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تقبلوا شهادته. إذا جاءكم فاسق رجل مشهور بأنه يشرب الخمر بأنه يزني بأنه كذا لا تقبلوا شهادته. ربما يكون كما أنه لا يخاف الله في جرب الخمر وفي جرب كذا لا يخاف الله في الشهادة يكون يشهد ويزوري يزوري كذبه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. ثم معرفة العدل تحتاج إلى معرفة أمور بها، تحتاج إلى معرفة أمور بها يتميز العدل من غيره. بها بالأمور، بها بالأمور يتميز، يفرق بين الرجل الكامل والرجل الذي ليس بعاقل. نعم. فلهذا ذكر الشيخ لها شروطا، قال: وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر. أن يكون مجتنبا، أن يكون الشاهد، متى يكون عدلا؟ إذا كان لا يفعل الذنوب الكبيرة وهي التي عليها حد، التي عليها حد، قطع يد أو شرب خمر أو يزني 100 جلدة هذا الحد. نعم. او سارق يقطع يده، الا يكون مشهورا بهذا الشيء. نعم. لا تقبل الشهادة من صاحب كبيرة. ذنب كبيرة. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد.